الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، بفضل الله تبارك وتعالى نعود سويا إلى ما كنا نقوم بشرحه قبل شهر رمضان المبارك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، آمين يا رب العالمين. ومع شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب فقه السنة، نسأل الله أن ينفع به العباد والبلاد والشجر والدواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعله في ميزان حسنات مصنفه فضيلة العالم العلامة الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه. وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من كتاب مهم جدا، وهو كتاب الحدود بفضل الله عز وجل. وسنبدأ في باب عظيم وجليل هو ذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. نتكلم أو نبدأ في كتاب الجهاد والسلام في الإسلام، كتاب الجهاد والسلام في الإسلام. هنتكلم نتناول إن شاء الله سبحانه وتعالى أحكام الجهاد، أحكام فقهية بتفصيلية بأدلتها، ونسأل الله أن يرد الأمة إلى هذه الفريضة المباركة التي لا عزة لها ولا كرامة لها إلا بإحياء فريضة الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا وعمهم الله بالعذاب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله عز وجل. بدأ المصنف الأول مقدمة قبل أحكام الجهاد، بدأ بالسلام أولا، ليبين المصنف رحمة الله عليه أن الإسلام في الأصل دين السلام، وأنه ما جاء إلا بنشر السلام والأمن والأمان والطمأنينة والسكينة والرحمة والعدل والهداية في الأرض، ولم يأتي بسفك الدماء ولا بسلب الأرواح والأموال والحقوق والحريات. فقال المصنف رحمة الله عليه: إن السلام مبدأ من المبادئ التي عمق الإسلام جذورها في نفوس المسلمين. يبقى شوفوا سبحان الله، حتى المصنف رحمة الله عليه قبل ما يبدأ بالجهاد جعل مقدمة للجهاد ليتكلم عن السلام في الإسلام، وليبين أن السلام هو الأصل في الإسلام، فأصبحت جزءا من كيانهم وعقيدة من عقائدهم. لقد صاح الإسلام منذ طلع فجره وأشرق نوره، صيحته المدوية في آفاق الدنيا يدعو إلى السلام، ويضع الخطة الرشيدة التي تبلغ بالإنسانية إليه. إن الإسلام يحب الحياة ويقدسها ويحبب الناس فيها، ولذلك يحررهم من الخوف ويرسم الطريقة المثلى لتعيش الإنسانية متجهة إلى غاياتها من الرقي والتقدم، وهي مظللة بظلال الأمن الوارث. إذن هو بيبين لنا إن الإسلام جاي عشان ينشر السلام في الأرض. ولفظ الإسلام الذي هو عنوان هذا الدين مأخوذ من مادة السلام، يعني حتى اسم الإسلام مأخوذ من السلام، لأن السلام والإسلام يلتقيان في توفير الطمأنينة والأمن والسكينة، ورب هذا الدين سبحانه وتعالى من أسمائه السلام، يعني من أسماء الله السلام، لأنه يؤمن الناس بما شرع من مبادئ وبما رسم من خطط ومناهج. وحامل هذه الرسالة يبقى من أسماء الله السلام. طب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حامل هذه الرسالة وحامل راية السلام، لأنه يحمل إلى البشرية الهدى والنور والخير والرشاد، وهو يحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم فيقول: إنما أنا رحمة مهداة. والحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وابن سعد في الطبقات، وصححه الشيخ الألباني في غاية المرام رقم 1، وفي الصحيح رقم 490. ويحدث القرآن عن رسالته فيقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتحية المسلمين التي تؤلف القلوب وتقوي الصلات وتربط الإنسان بأخيه الإنسان هي السلام. يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى شرع التحية التي بيننا وبين المسلمين كلمة السلام عليكم. وأولى الناس بالله وأقربهم إليه من بدأهم بالسلام، وبذل السلام للعالم وإفشاؤه جزء من الإيمان. وقد جعل الله تحية المسلمين بهذا اللفظ للإشعار بأن دينهم دين السلام والأمان، وهم أصل السلم ومحب السلام. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا. والحديث في الطبراني، في معجم الطبراني الكبير، وسنده ضعيف. وانظر مجمع الزوائد للهيثم: إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا. وما ينبغي للإنسان أن يتكلم مع إنسان قبل أن يبدأه بكلمة السلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. وقال: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه حتى يبدأ بالسلام. وسبب ذلك أن السلام أمان، ولا كلام إلا بعد الأمان. يعني ما فيش كلام قبل السلام. ليه؟ عشان تديله الأمان الأول. والمسلم مكلف وهو يناجي ربه بأن يسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى نفسه وعلى عباد الله الصالحين. فإذا فرغ من مناجاته لله وأقبل على الدنيا، أقبل عليها من جانب السلام والرحمة والبركة. وفي ميدان الحرب والقتال إذا أجرى المقاتل كلمة السلام على لسانه وجب الكف عن قتاله. سبحان الله، إذا قال الكافر في أرض المعركة: السلام عليكم، يجب أن نكف عن قتال لقوله: ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا. وتحية الله للمؤمنين تحية سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وتحية الملائكة للبشر في الآخرة سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ومستقر الصالحين دار الأمن والسلام، والله يدعو إلى دار السلام، ولهم دار السلام عند ربهم. وأهل الجنة لا يسمعون من القول ولا يتحدثون بلغة غير لغة السلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وكثرة تكرار هذا اللفظ السلام على هذا النحو مع إحاطته بالجو الديني نفسه من شأنه أن يوقظ الحواس جميعها ويوجه الأفكار والأنظار إلى هذا المبدأ السامي العظيم. يبقى كده حضرات شايفين السلام عندنا وضعه عامل إزاي. الله والسلام، دعوة النبي السلام، الإسلام هو السلام، بل إن الإسلام يوجب العدل ويحرم الظلم ويجعل من تعاليمه السامية وقيمه الرفيعة من المودة والرحمة والتعاون والإيثار والتضحية وإنكار الذات ما يلطف الحياة ويعطف القلوب ويؤاخي بين الناس وأخيه بين الإنسان وأخيه الإنسان، وهو بعد ذلك كله يحترم العقل الإنساني ويقدر الفكر البشري ويجعل العقل والفكر وسيلتين من وسائل التفاهم والإقناع، فهو لا يرغم أحدا على عقيدة معينة ولا يكره إنسانا على نظرية خاصة بالكون أو الطبيعة أو الإنسان، وحتى في قضايا الدين يقرر أنه لا إكراه في الدين وأن وسيلته هي استعمال العقل والفكر والنظر فيما خلق الله من أشياء. يقول الله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. المصنف حطت عنوان جميل جدا بيقول اتجاه الإسلام نحو المثالية. فعلا الإسلام لو طبق كما ينبغي وكما نزل الوحي في كتاب الله وسنة النبي سوف تكون المثالية على الأرض، مثالية بمعنى المثالية. ويقول تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن وظيفته إلا أنه مبلغ عن الله وداعية إليه. يقول الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يبقوا شايفين حضرات الإسلام لا يكره أحدا على الدين، يستخدم الحوار، يحترم العقل، يحترم الفكر والرأي الآخر، يعامل الناس بالعدل والرحمة والإحسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب بعد كده العنوان الثالث العلاقات الإنسانية. الإسلام لا يقف عند حد الإشادة بهذا المبدأ فحسب، وإنما يجعل العلاقة بين الأفراد وبين الجماعات وبين الدول علاقة سلام وأمان، يستوفي ذلك علاقة المسلمين بعضهم ببعض وعلاقة المسلمين بغيرهم، وفيما يلي بيان ذلك. يعني الإسلام ما جعلش السلام ده بس ما بين المسلم والمسلم، لا، ده جعله شعارا بينه وبين المسلم وبين المسلم وبين غير المسلم. تعال نشوف علاقة المسلمين، علاقة المسلمين بعضهم ببعض. نشوف كده الإسلام رتب العلاقة المسلمين ببعض ازاي. جاء الإسلام ليجمع القلب إلى القلب ويضم ليجمع القلب إلى القلب ويضم الصف إلى الصف، مستهدفا إقامة كيان موحد ومتقيا عوامل الفرقة والضعف. شبه الإسلام دي يصنع الأمة الواحدة القوية، وطول ما كنا أمة واحدة قوية كنا بنحكم الأرض كلها ولا أحد يستطيع أن يطمع في ذيل امرأة منا. ولكن لما تفرقنا وتقطعنا وتشرذمنا ضعفنا وهزمنا وضعنا. ومتقيا عوامل الفرقة والضعف وأسباب الفشل والهزيمة ليكون لهذا الكيان الموحد القدرة على تحقيق الغايات السامية والمقاصد النبيلة والأهداف الصالحة التي جاءت بها رسالته العظمى من عبادة الله وإعلاء كلمته وإقامة الحق وفعل الخير والجهاد من أجل استقرار المبادئ التي يعيش الناس في ظلها آمنين. فهو لهذا كله يكون روابط وصلات بين أفراد المجتمع لتخلق هذا الكيان وتدعمه. وهذه الروابط تتميز بأنها روابط أدبية قابلة للنماء والبقاء، وليست كغيرها من الروابط المادية التي تنتهي بانتهاء دواعيها وتنقضي بانقضاء الحاجة إليها. إنها روابط أقوى من روابط الدم واللون واللغة والوطن والمصالح المادية وغير ذلك مما يربط بين الناس. وهذه الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسكا قويا، وتقيم منهم كيانا يستعصي على الفرقة وينأى عن الخلل. وأول رباط من الروابط الأدبية هو رباط الإيمان، فهو المحور الذي تلتقي عنده الجماعة المؤمنة. فالإيمان يجعل من المؤمنين إخاء أقوى من إخاء النسب، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وطبيعة الإيمان تجمع ولا تفرق، وتوحد ولا تشتت. يعني الإسلام عمل الأمة الواحدة، جعلهم كالجسد الواحد، جعل رابط الإيمان أقوى من أي رابط، من رابط الحسب والنسب والقوميات واللون والدم والعرق. ولذلك المؤمنون كالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وطول ما احنا ماشيين على مبدأ الإيمان لا نتفرق، لأن كلنا بنقدم مصلحة الإسلام على المصالح الشخصية. لكن للأسف لما بقينا جماعات وفرق وأحزاب وطوائف، وقدمنا السياسة على الدين، السياسة غير الشرعية والمصالح على الدين، تفرقنا وتحزبنا وتقطعنا حتى صرنا لا قيمة لنا في دين ولا دنيا. وكما في الحديث المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. طبعا هو ورد اللفظ المؤمن ألف مألوف، واللفظ اللي ورد المؤمن يألف ويؤلف، أخرجه الإمام أحمد في المسند عن سهل بن سعد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 6661، وفي الصحيحة 426. وبلفظ المؤمن يألف ويؤلف أخرجه الدارقطني أيضا في سننه، والضياء المقدسي في المختارة، والبيهقي في شعب الإيمان، والطبراني في الكبير، وحسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي الصحيحة أيضا 426. والمؤمن قوة لأخيه، كما قال النبي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، وهو يحس بإحساسه ويشعر بشعوره، فيفرح لفرحه ويحزن لحزنه، ويرى أنه جزء منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والإسلام يدعم هذا الرباط ويقوي هذه العلاقة بالدعوة إلى الاندماج في الجماعة والانتظام في سلكه. الجماعة اللي هي جماعة المسلمين، يعني الإسلام كله بيدعو لجماعة واحدة مش جماعات، لأن كل جماعة دلوقتي بتقول نحن الجماعة وهذا باطل. الإسلام يدعو إلى حزب واحد مش أحزاب، ويدعو إلى جماعة واحدة مش جماعات، وهكذا. وينهى عن كل ما من شأنه أن يوهن من قوته أو يضعف من شدته، فالجماعة دائما في رعاية الله وتحت يده، كما في الحديث يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. الحديث في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 8065. طبعا الجماعات كل جماعة بتقول احنا الجماعة، وهذا خطأ، وهو المتنفس الطبيعي للإنسان. احنا شايفين في أرض الواقع الجماعات عملت فينا ايه، فرقتنا. حتى لما بنقول لهم طب انتوا بتقولوا كلكم احنا الكتاب والسنة وهدفنا إقامة الخلافة، طب إذا كان المنهج واحد والغاية واحدة، المنهج واحد وهو الكتاب والسنة والغاية واحدة وهي إقامة الخلافة وإقامة شرع الله في الأرض، لماذا لا تتحدوا؟ ما دمتم لم تتحدوا يبقى إذن في أهواء في القلوب، في أهواء في القلوب، وهو وهي المتنفس الطبيعي للإنسان، ومن ثم كانت رحمة، كما قال النبي الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والحديث في المسند وحسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي الصحيحة رقم 167 وفي صحيح الترغيب والترهيب والسنة لابن أبي عاصم. والجماعة مهما صغرت فهي على أي حال خير من الوحدة، وكلما كثر عددها كانت أفضل وأبر، فالاثنان خير من واحد، والثلاثة خير من الاثنين، والأربعة خير من الثلاثة، فعليكم بالجماعة فإن الله لن يجمع أمتي إلا على الهدى. طبعا الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا، هو في زوائد الإمام أحمد في المسند وموجود في الضعيفة للشيخ الألباني 1797، لكن المعنى صحيح. وعبادات الإسلام كلها لا تؤدى إلا جماعة، يعني حتى أركان الإسلام لا تؤدى إلا جماعة، فالصلاة تسن فيها الجماعة، وهي تفضل صلاة الفذ 27 درجة، والزكاة معاملة بين الأغنياء والفقراء، والصيام مشاركة جماعية ومساواة في الجوع في فترة معينة من الوقت، والحج ملتقى عام للمسلمين جميعا كل عام يجتمعون من أطراف الأرض على أقدس غاية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، والحديث في صحيح الإمام مسلم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يجتمع المسلمون حتى في المظهر الشكلي، فقد رآهم يوما وقد جلسوا متفرقين فقال لهم اجتمعوا، فاجتمعوا فلو بسط عليهم ثوبه لوسعهم. يعني حتى النبي لما لقى الصحابة قاعدين مع بعض بس كانوا متفرقين قال لهم لا اتجمعوا في مكان واحد، لدرجة ان لو واحد جاب ثوب وفردوا عليهم يسعهم. يبقى الاسلام حرص على الجماعة في كل شيء، وحتى في السفر النبي قال للمسافرين إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. وإذا كانت الجماعة هي القوة التي تحمي دين الله وتحرس دنيا المسلمين، فإن الفرقة هي التي تقضي على الدين والدنيا معا. وإحنا شايفين قدام عينينا هو الاستعمار وأعداء الإسلام فهموا الكلام ده، قم دخلوا على الخلافة وخططوا لها وأسقطوه، وبقى ساعة ما أسقطوا الخلافة آخرهم السلطان عبد الحميد الثاني رحمة الله عليه بدأوا بقى يقولوا إيه نقسم تركة الرجل المريض، وبدأوا يحتلوا بلاد المسلمين. ولما دخل الاستعمار بلاد المسلمين أو لاحتلال بلاد المسلمين، بدأ يقسمها ويعمل حدود مصطنعة بين المسلمين ما كانتش موجودة، ويسيب أماكن خلافية تختلف عليها كل بلد مع الأخرى، وصاروا يتنازعون عليها ويتقاتلون عليها. وبعدين قسموهم بقى على حساب القوميات، وهيجوا النعرات القومية والحزبية والمذهبية، وبدأوا ينفخوا في النار ويشجعوا ويمدوا القوميات والحزبيات والجماعات والمذهبيات، ويهيجوهم على بعض ويشعلوا النار بينهم ويشعلوا الحروب ما بينهم، ويمدوا كل الأطراف بالسلاح حتى تفترق الأمة، لغاية ما وصلنا للحال السيء القبيح الذي نعيشه اليوم، إن المسلم شايف المسلم بيقتل ويحرق على حدوده وعلى مرأى ومسمع منه، ولا ينقذه ولا يتحرك لإنقاذه. فإن الفرقة هي التي تقضي على الدين والدنيا معا، ولقد نهى عنها الإسلام أشد النهي، إذ إنها الطريق المفتوح للهزيمة. ولم يؤتى، شوفوا حضرات الجملة ده من أعظم الجمل التي قالها الشيخ سيد سابق عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال: ولم يؤتى الإسلام من جهة كما أتي من جهة الفرقة التي ذهبت بقوة المسلمين. أي والله العظيم، والله وبالله وتالله، والله وبالله وتالله، عمر من طعن الإسلام طعنة أكبر من طعنة الفرقة. ولم يؤتى الإسلام من جهة كما أتي من جهة الفرقة التي ذهبت بقوة المسلمين. ده الدرجة دلوقتي إن الفرقة وصلتنا إن بعض المسلمين بيفضلوا إن هم يحطوا إيدهم في إيد الكفرة والمحتلين ضد المسلمين الموحدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف مين اللي بيمد الدعم السريع في السودان، في ناس واقفة مع الاحتلال ضد الذين يدافعون عن أرض المسلمين وعرضهم ومقدساته. فصدق الشيخ سيد سابق في هذه الكلمة العظيمة: وإذا كانت الجماعة هي القوة التي تحمي دين الله وتحرس دنيا المسلمين، فإن الفرقة هي التي تقضي على الدين والدنيا معا. فعلا الفرقة ضيع دين ودنيا. ودايما بقول للحضراتكم، احنا لو تننا ماشيين، لو الجيل ده وتنه ماشي بالطريقة اللي احنا فيها دي ما وقفوش، احنا كده بيضيع الدين وبيضيع الدنيا. هنيجي نبص نتفرج، كل بلاد المسلمين بلا استثناء لها لا ولا دين ولا دنيا. والواقع خير شاهد امام اعيننا. ولقد نهى الاسلام اشد النهي، إذ إنها الطريق المفتوح للهزيمة. ولم يؤت الإسلام من جهة كما أتي من جهة الفرقة التي ذابت بقوة المسلمين، والتي تخلف عنها، والتي تخلف عنها يعني نتج عنها ونشأ عن الفرقة الضر والفشل والذل وسائر ما يعانون منه. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. نتيجة حتمية. ولذلك جهل المسلمين بالسنن الكونية يخلي المسلمين دلوقتي يقول لك: ايه هو ليه ربنا بيعمل فينا كده؟ ليه احنا بنتهزم؟ ليه ربنا ما بنصرناش؟ لا، هو النصر مش هيجي كده، النصر له أسباب، والكون ماشي على سنن كونية ربانية لا تحابي ولا تجامل. فربنا سبحانه وتعالى وضع أسباب للنصر، وضع أسباب للهزيمة، فإحنا أخذنا بأسباب الهزيمة. إزاي ربنا ينصرنا؟ ولن تصل الجماعة إلى تماسكها، ولن تصل الجماعة إلى تماسكها إلا إذا بذل لها كل فرد من ذات نفسه وذات يده، وكان عونا لها في كل أمر من الأمور التي تهمها، سواء أكانت هذه المعاونة معاونة مادية أو أدبية، وسواء أكانت معاونة بالمال أم العلم أم الرأي أم المشورة. يعني المطلوب يا حضرات عشان نحافظ على جماعة المسلمين، نسيبنا من فكرة الجماعات والحزبيات والعصبيات، لأن فيها أمراض قلبية وفيها حب مرياسة وزعامة. تيجي تقول الجماعة دي نضم كل الجماعات على بعضها تبقى جماعة واحدة، كل قائد لجماعة يقول لك إيه؟ طب مين يبقى الرئيس؟ مين يبقى القائد؟ مين الكبير؟ مين الزعيم؟ يبقى كده ظهرت الأهواء والآراء، حب الرئاسة والزعامة والقيادة يا حضرات. ولذلك أنا قلت كلمة: لو كنتم على الحق لاجتمعتم على جماعة واحدة، لكن في أهواء وفي شهوات وفي حب رئاسة. وعمرنا ما ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح: ما ذئبان جائعان ضريان أرسل على غنم بأفسد لها أو بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني حب المال وحب الرئاسة والوجاهة والزعامة يفسد الدين أكتر من إفساد الذئبين الجائعين المتوحشين للغنم. وفي الحديث: فطبعا المخلصين الصادقين اللي هم نيتهم لله دول بيحرصوا على الجماعة حتى لو على حساب نفسهم وحساباتهم الشخصية. وفي الحديث: الناس عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. طبعا بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ضعيف، لكن إجمالا المعنى صحيح. المعنى إيه؟ صحيح، كما ثبت عن النبي من عدة طرق: خير الناس أنفعهم للناس. وارجع بقى لصحيح الجامع للشيخ الألباني 3284، حديث له طرق يقوي بعضها بعضا، وارجع للصحيحة 427. وفي الحديث: إن الله يحب إغاثة اللهفان، وهو سنده ضعيف كما في ضعيف الجامع 1698. وفي حديث: اشفعوا تؤجروا، وهو حديث صحيح في البخاري وغيره. اشفعوا تؤجروا للشفاعة دي اللي هي ايه؟ ان انت تتوسط لأخيك في أبواب الخير، تمشي مع أخوك المسلم في حاجة وتتوسط له عند أهل الفضل. وفي الحديث: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. يعني إيه؟ يعني يحافظ على ماله وعياله ويرعاه ويدافع عنه، يكف عنه ضيعته. الضيعة دي اللي هي إيه؟ أمواله وتجارته وغيره، بمعنى إن المؤمن الحقيقي هو اللي يحافظ على المؤمن، على أخيه المؤمن، وعلى أمواله وعياله وعرضه وشرفه زي ما بيحافظ على نفسه بالضبط. مؤمن كالجسد الواحد، إنما المنافقين والمجرمين والخونة والعملاء والفجرة اللي هم بيدوروا على مصالحهم الشخصية، ولو أدى ذلك إلى إبادة المسلمين فهؤلاء مجرمون ليسوا من جسد هذه الأمة. ولذلك قال لك إيه؟ ويحوطه من ورائه. والحديث في سنن أبي داود، وهو عند البخاري في الأدب المفرد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وفي صحيح الأدب المفرد. وفي حديث آخر: إن أحدكم مرآة أخيه، فإن رأى منه أذى فليحطه فليحطه عنه. والحديث في سنن الترمذي وغيره. يعني المؤمن كما قال النبي مرآة أخيه، فلما المؤمن الصادق يعني يبقى ناصح أمين محب للخير، لما يشوف أخاه المسلم داخل عليه أذى أو ضر يحاول إن هو يدفع عنه، ينصحه، يخاف عليه ويخاف على ماله وعلى عياله وعلى تجارته وعلى زوجاته وعلى بناته وعلى عياله زي ما بيخاف على نفسه بالضبط. لو تحقق مبدأ الإيمان الحقيقي ما كانش حن أبدا هيبقى كده. وهكذا يعمل الإسلام على تحقيق هذه الروابط حتى يخلق مجتمعا متماسكا وكيانا قويا يستطيع مواجهة الأحداث ورد عدوان المعتدين. وما أحوج المسلمين في هذه الآونة إلى هذا التجمع، إنهم بذلك يقيمون فريضة إسلامية ويحرزون كسبا سياسيا ويحققون قوة عسكرية تحمي وجودهم. طبعا زي ما احنا شايفين مثلا سايبين السودان بتنتحر، بقية الأمة، بل للأسف الشديد الكل يعلم يقينا ان فيه بعض دول المسلمين متورطة بدعم بعض المقاتلين في السودان. طيب يبقى كده السودان لما تنتحر بنفسها كده وتضيع، وبعدين غزة قدامنا ونسيبها هي وفلسطين وتضيع، ونسيب سوريا وتضيع، ونسيب لبنان وتضيع، ونسيب اليمن وتضيع. تم هو معلوم قطعا أكلت يوم أكل الثور الأبيض. يبقى كل الدول هتتاكل، وبعد كده الدول كلها تتاكل وييجوا بقى على الباقي ويأكلوهم. ده دي معروفة بالفطرة، ما هيش عايزة لا قال الله ولا قال رسول الله. والدول كلها دلوقتي العالم كله بيسعى لتكتلات، الاتحاد الأوروبي، حلف شمال الأطلسي، الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، مش عارف ايه وايه وايه، واحنا بنتبعزق وبنتفرق، وبعدين نرجع نعيط تاني ونقول ايه وربنا ما بنصرناش ليه. يا حضرات الكلام ده كلام فاضي، ده دجل ده. لا، الكون ماشي على سنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فاحنا كده بننتحر وبنضيع، ومفكرين دلوقتي وفرحانين قوي ان غزة وفلسطين بتتباد والسودان بتتباد بس احنا في امان. لا، ما احنا النهاردة في امان، احنا بكرة في اخطر الخطر وفي اضيع الضياع والشتات. ولذلك قال لك: ويحققون قوة عسكرية تحمي وجودهم ووحدة اقتصادية توفر لهم كل ما يحتاجون إليه من ثروات. لقد ترك الاستعمار آثارا سيئة من ضعف في التدين. شوف آخر سطرين هم بقى، الشيخ سيد سابق أصلا يعتبر من المعاصرين وكان عايش الواقع وحسه، وكان الحال يعني قريب من دلوقتي بس احنا زيدنا في الضياع قوي. بيقول لك ايه: لقد ترك الاستعمار آثارا سيئة من ضعف في التدين وانحطاط في الخلق وتخلف في العلم، ولا يمكن القضاء على هذه الآفات الاجتماعية الخطيرة إلا إذا عادت الأمة موحدة الهدف متراصة البنيان مجتمعة الكلمة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. بصراحة يعني مقدمة عظيمة جدا جدا لكتاب الجهاد، وفقه عظيم وتوفيق شديد من الله لهذا الرجل المبارك الذي نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يرفع في درجاته ببركة هذا الكتاب المبارك الذي نفع المسلمين أجمعين وكتاب فقه السنة. بقى فقه عظيم إن هو يبدأ قبل باب الجهاد يبدأ بالسلام والأمان ووحدة الأمة ليبين أن ذلك هو الأصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سبل السلام وأن يفهمنا عنه عن نبيه وأن يثبتنا على الحق إلى يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يؤيدنا بالحجة البالغة الدامغة إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن ينصر المجاهدين الموحدين في غزة وفلسطين وفي كل مكان وصلي اللهم